طبعا تكلمنا عن الآية نسيت الحوت ها وما نسانيه ولا شيطان وأن نذكره وذكرنا النسيان وردنا من الاثنين وقفنا على هذا أخذنا النسيان أول غير النسيان الثاني على النسيان الثاني غير النسيان والنسيان الأول من نسيان الحفظ نسيان الحفظ والموسى نسيان أن يسأل والثاني التذكر أن يتذكر قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثارهما قصصا طيب هنا قال ذلك ما كنا نبغي ونبغي هنا فيها قراءات نبغي ونبغ والاختلاف في الوصل والوقف لكن هل يترتب على ذلك معنى؟ لا هنا؟ ايه ما في معنى قال ذلك ما طيب قال من القائل؟ موسى موسى وذلك الإشارة لأي شيء؟ النسيان؟ لا ليس النسيان قال ذلك لا فقد الحوت وليس المقصود فقد الحوت نفسه انما المقصود موضع ايه مربوط به فقد الحوت لانه اشاره ودلاله على ما اراد لكن هنا قال ذلك ما كنا نبغي وهنا نبغي هذا ضمير النون نون المتكلم صح؟ ولم يقل موسى ذلك ما كنت أبغي فذلك ما كنا قال ما كنت ما قال ما كنت هل هو قال من باب التعظيم لنفسه وهو قال له من البداية أن هو غرض في السفر اللي هو حفظ يعني حفظ الحوت يعني أدمان ذلك ما كنا نبغي أنا وأنت يعني صح؟ طيب ما الذي يبتغياني يعني هذا لفعل أو لمكان أو لقاء الرجل الصالح ذلك ما هذا عبد الخالق أفتح له الباب يلبس حلة إذا بغي يلاقى الأضياف أو في المناسبات والحلة هذه الكشمري ما يلبسها إلا بالكلية إذا راح الدراسة التربية شفتها أمس هذه الحلة لا يلبسها إلا إذا ذهب إلى المناسبات المهمة كالدراسات العليا فأنا أمس لقيته وقلت له ما شاء الله تلبس البنجابي أتى هو اليوم يعني أعطانا وجه حاله ما لبست واحد قال لي في الفصل تقول لا بس لا انت تلبس ثوب انت لبست هذا قال ايش هذا؟ نوم نوم استغفر الله طيب اذا كان المعنى يعني ما نبغي انا وانت من لقاء الرجل الصالح العبد الصالح فهذه تفيد فيها دلالة تدل على أن الفتى أيضا يقصد لقاء الخضر وش يترتب على هذا؟ حرصهم على لقاء خبر التعلم منه. لا هذا يذكرون قلنا يوم كنا ندرس كنا نتنبه لمسائل مشكلة قد نجد لها حل. هذا يحل لها شيء في النظم، نظم القصة بالصورة. هل هو في إشكال؟ هي ليست الضمائر بعد ذلك أصبح فانطلقا لموسى والخضر ولا ليس الفتى معهما. طيب إنه في البداية قال له لا أكلفك إلا حيث إلا أن تقول بحيث فرقك الحوت، فهذه مهمة نهاية مهمة يعني نهايته فقط من يفترقا؟ لا لا ليس يعني يفترقا هو هو مهمة الأساسية التي جاء فيه ما خالف، لكن هو لما صاحب موسى أصلا أجرة يعني يعطيه أجرة بس تمشي معي تفقد الحوت خلاص تروح. لا ليتعلم خدمة لموسى، وكون أمر موسى يتعلم لأجله وهو نبي يدل على أهمية عظم هذا الأمر. إذن هو صاحب موسى بس ما كلفه موسى من المهمات شيء إلا أنه يحفظ الحوت. يحفظ الحوت، لكن هو يريد رقاء ملك الرجل الصالح بدليل أنه قال ذلك ما كنا نبغي، وعليه فلا وجه ولا أنا ولا وعليه فلا وجه للقول بأنه لم يصحب موسى والخضر بعد ذلك. موسى فلا وجه للقول بأنه لم يصحب رحمك الله. أنا أحيانا بدي أقول عليكم السلام أنسى ما أدري ماذا أقول، بدي أقول عليكم السلام، السلام عليكم، شعرت أن في شيء لابد أتعامل معه. فلا وجه للقول بأنه لم يصحب موسى والخضر بعد ذلك. وأيضا يدل على ذلك أن صحبته لموسى عليه السلام وتحمله كل هذه المشاق إنما هي صحبة للعلم، فلا يتصور أن يتركه لما جاء المقصود من الرحلة، لما حصل المقصود من الرحلة. يبقى مسألة توجيه الضمائر بعد ذلك. الضمائر وجهت لموسى والخضر، فهنا الجواب عليها أن نقول موسى هو الأصل والخضر ويوشع تبعنا، عفوا موسى والخضر هما الأصل، والفتاة يتبع موسى. ونظيره في القرآن موسى وهارون في سورة الشعراء أفرد الضمير، قال أن رسول ربك أي شيء. لا في قصة آدم، في قصة آدم مع إبليس كانت معه في الأعراف قال اهبطوا، وفي طه قال اهبطا، قال اهبطا. لأن السياق في طه هو في الكلام عن موسى ما عن آدم، السياق في طه كان عن آدم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تخفى فوسوس إليه، في الأعراف قال فوسوس لهما، كان الكلام بالتفصيل بالأعراف. الشعراء لما قال فأتي فرعون فقولا إن رسول رب العالمين، ثم أكمل إفراد الضمير مع موسى ولم يذكر هارون بعد ذلك، لأن أساس القصة وإذ نادى ربك موسى ولم يذكر نبوة هارون، إنما في طه ذكر نبوة هارون أنه طلب يكون النبي معهم، فلذلك جاء معه في الضمائر، فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا في طه، ثم الشعراء بإفراد الضمير رسوله، فأتي فرعون فقول إن رسول رب العالمين، ثم بقية السورة بقية القصة كلها ب. هذه والله لا توجيه بس ما أقدر أطول فيه. لا توجيه بعد. لكن هذه واضحة ولا لا؟ طيب قصة آدم مع إبليس، قال اهبطوا ولا قال اهبطا، وحواء هبطت ولا ما هبطت؟ هبط لكنها تبع لآدم. وهنا يوشع بن نون لما قال فانطلق انطلق معه، ولكنه تبع لموسى، فذكر محل القصة وهو موسى عليه السلام هو الأهم. فلما كان الأمر يخص الفتى والشأن وشأنه مع موسى قصر وذكر ما جرى والمحاورة التي بينه وبين الفتى، لكن لما وصل إلى محل العبرة من قصة موسى مع الخضر لم يذكر الفتى لأنه ليس له غرض. وهنا يحل الإشكال. طيب هنا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. فارتدى يعني الاثنين على آثارهما قصصا. طبعا ارتدى يكون مثل ابن عاشور هنا الارتداد مطاوع الرد، كأن راد ردهما. وش معنى مطاوع؟ قبول أثر الفعل. أثر الفعل يعني مثل كسرته فانكسر. فانكسر. رددته فارتد يعني أثر الفعل. ما قال هنا مثلا فرجع، قال فارتد. هذا التركيب الحقيقي في أشياء. أولا أنه عطف بالفاء، ماذا تفيده الفاء؟ الفور السرعة يعني. إذن هذه الجملة فارتد على ذلك ما قصص، يتبين في هذه الجملة السرعة في الرجوع والحرص الذي كان عليه موسى عليه السلام وفتاه. فإنه أولا عطف بالفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب، ثانيا فعل المطاوعة الذي يدل على السرعة، كأن راد ردهما يعني كأنهما قد رد فارتد. والثالث ايش الثالث اللي يدل على السرعة؟ تفرق بين ارتد ورجع نفس الكلمة. لا هذه نفس المقارنة. لا مش. قصد الكلمة هذا صار الكلمة وش ما أدري في موقفنا على شيء. الرجوع أنا عندي أن الرجوع في تكرار، والرد المقصود به المرة. الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينه، لما امتن عليه وفصل قال فرجعناك إلى أمك. لما كانت منا على موسى في سورة طه قال فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، ليبين له كثرة ما كان يأتيها يرضع والرجوع وسماء ذات الرجع. لما كان يفصل في القصص قصة أم موسى ووجدها على ابنها ذكر المرة الأولى فرددناه. فهنا قد يكون أن المقصود هنا بيان المرة الأولى ليس المقصود الرجوع، المقصود سرعة الإعطاف فذكره بالرد، وهذا هو الأمر المهم عند موسى. فرددنا الرد فارتد على آثارهما قصصا. هذه كل رابعة على كذا ارتد المادة الرد، أن المقصود به هي الرجوع أول، هي الرجوع أول مرة، لأنه هو الغرب الذي كان يبغيه موسى وقتها. صح كويس. في شيء رابع على كذا ارتد على آثارهما قصصا. تثنيت إيه ذكر على آثارهما لأنه لو قال فارتد فهم الأمر، فارتد قصصا. لكن هنا فارتد على آثارهما، طبعا في استعلاء هنا صح، يعني يتتبع على آثارهما. أنا حين ما تبين لي فيها شيء هذه يعني على آثارهما، لأن شيء لا يستغنى منه عنه، لكن قصصا يقول صاحب البحر التحليل التنوير بالقصص مصدر قص الأثر إذا توخى متابعته كي لا يخطئ الطريق الأول. القص مصدر قصص مصدر قص الأثر إذا توخى متابعته كي لا يخطئ الطريق الأول، فيفيد إذا لفظ القصص التتبع الشديد والاهتمام والاهتمام حتى لا يضيع عن مكانهما الأول، وهذا من الحرص. ثم قال فوجد عبدا من عبادنا، فوجد، وأيضا هنا ما قال فوجد موسى، قال فوجد، هذا يدل على أنهم أيضا كلاهما يطلبه. فوجد هذا يوافق لما قبله، فوجد عبدا من عبادنا. طيب هنا قال فوجد عبد الله. أنت سراج قرأت هذا ولا ما قرأت؟ قرأته. بس في شيء في جديد عندك عبد الله؟ من عندك من لدنا؟ ولا في الآية عموماً؟ عموماً. فوجد عبدا من عباده. طيب هنا قال فوجد عبدا ونكر. ما الغرض من التنكير هنا؟ تعظيم شأنه. تعظيم شأنه. ولا كما قال أو ما صاحب التحرير إنه لم يسبق له معرفة به. يعني إيه مجهول، يعني رجل كان لم يكن يعرف، لم يكن يعرف يعني. ثم الفائدة إذا قال لم يكن يعرفه لأنه لم يسبق ما يقتضي التعريف. أو كم كنا نجمع بينك لا ما الفائدة إذا قلنا أنه لم يسبق تعريفه؟ صحيح هو لم يسبق له تعريفه لدى أصلا من الله أمر حتى لو قلنا ما ما في تصدق ما في شيء سبق يعني. المهم هنا يقول وعد عن إضافة إلى التنكير والصفة، وين الصفة؟ معبودين؟ يعني ما سمى باسمه، ما سمى باسمه يعني ما سمى باسمه لأنه لم يسبق ما يقتضي تعريفه. وللإشارة إلى أن هذه إلى أن هذا الحال الغريب العظيم الذي ذكر من قصده ما هو إلا من أحوال عباد كثيرين لله تعالى، وما منهم إلا له مقام معلوم. يعني يقول كأنه يعني لما قال فوجد عبدا من عبادنا أراد أن يعرفه، أحسن من كلام أو النظم اللي وقال أو الصياغة اللي وقال، لأنه لم يسبق ما يقتضي تعريفه. أحسن منها أنه يقول أراد أن يعرف، أحسن منها أنه يقول فوجد عبدا، يخبرنا من هو هذا الذي قصده موسى. موسى من قصد أصلا؟ لو قال الخضر فوجد الخضر، الخضر غير معروف صح ولا لا؟ فهو لما قال فوجد عبدا من عبادنا أراد أن يعرفنا من هو هذا الذي قصده موسى. فالصفات هذه هي المطلوبة الآن نعرفها، يعني من هو هذا الذي بادر المشاق له موسى؟ عبد، هذه أعظم صفة، يعني هذه أعظم صفة يتصف بها العبد. لذلك الله أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم في أعظم المواقف بهذه الصفة: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل القرآن على عبده. فقال هنا فوجد عبدا، وقوله من عبادنا ما قال فوجد عبدا آتيناه رحمة من عندنا، قال عبدا من عبادنا. أين هذا؟ مش فاهم تمهيد لما بعده آتيناه رحمة، وعلمناه يعني أن الله غني حميد، وما تفضل به على الخضر فإن الله تفضل به على موسى إذا صبر معه أو سلك الطريق الصحيح في التعليم. لو قيل يا شيخ أنه بس هذا أخبار الآن لنا تشريف شيخ تشريف، يعني من قال فوجد عبدا فقط، لا عبدا من عبادنا، هذا من أعظم التشريف، هذا من أعظم التشريف. فوجد عبدا من عبادنا، وفيه فائدة أنه من جملة من أنعم الله به من العباد، وأن الله ينعم على عباده، ليس هذا مقصورا عليه. فوجد عبدا من عبادنا، جاء في بالي يا شيخ في دلالة على نبوة عبدا من عبادنا أن من جملة الأنبياء. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان ذلك العبد الصالح. أيوة، من جملة العبد يعني من عبادنا يقصد بنا، فالتعالى أنه عبد بس ما بشي واضح، واضح ما في شيء، لكن يمكن اللي بعده يمكن أنه قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم، قال فوجد عبدا من عبادنا آتينا. فالعبودية أولا هذه عبودية خاصة ولا عامة؟ الذي يظهر المعبودية خاصة، هذا تشريف وتكريم له، ليس كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إني أخرجت عبادا لي لا يداري لأحد بقتاله، لما ذكر ياجوج وماجوج قال إني أخرجت عبادا لي لا يداري يعني لا قوة لأحد بقتاله. هناك عبودية عامة صح، لكن هنا عبودية تشريف. ووجد عبدا من عبادنا آتيناه، طبعا لو جينا نتكلم عن الألفاظ إنه قال آتيناه ولم يقل أعطيناه، في الفرق بين آتى وأعطى؟ وش أصل آتى؟ وش جذرها؟ همزة تاية، همزة تاية، جاء أو أتى؟ عليه نفسه. في فرق. في فرق. ايش الفرق؟ هذا كان يأتي تعبا وبالهدوء. هذه أتى وجاء مرة واحدة. كما هذا مثل ما قال الله. وش الفرق بين آتى وأعطى؟ ايش هذا؟ هم نور الدين منجد له كتاب الترادف في القرآن. صح. وذكر أربعة وخمسة فروع. بين آتى وأعطى. تذكر شيء؟ هو الكتاب كان عندي بعد بس ضيعته ما أدري أنا صورت. صورت؟ لا الكتاب كان عندي أنا بس ما أدري وين راح. لمن هذا؟ هو الأستاذ الواحد اسمه منجد. ليس الشيخ هذا. نور الدين. نصبر شيخ؟ نعم. نصبر. كيف شيخ؟ نصبر لكم. كان عندي هو ما أدري وين راح. تعلي أبحث عنه. جيب هنا صورة. لا حبيبي راح أنسى. من الشباب. الأفضل اسمه. لا الترادف. الترادف. الترادف وهو يميل إلى إنكار الترادف. أيوة. صار. بس ذكرك نيس دراسة الترادف ونيس عقف في العقل. أيوة. جميل. وهو يستدل بالأضداد على نفي الترادف. يستدل بالأضداد على نفي الترادف. طيب على كل حال أنا ما حررت هذا بس هذا يخطر في بالي إنه قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. طيب هنا قال قال رحمة فقدم الرحمة يعني شوف ذكر أعطى يعني ذكر عدة من جوانب الفروق فذكر أعطى يكون في الحس الأشياء الحسية وآتى يعني يستعمل في الحس في المعنى ذكر هذا ذكر أشياء كذا ما له معنى هنا فرق هذا اللي تقولت غير مؤثر يعني في فرق أعطى الأشياء الحسية أعطى لي الحس وأتى المعنوية حس قلنا أنه النهر هو حس وقلنا أنه الخير الكثير يصير حس ومعنوي حس ومعنوي والله أنه تبيل خلوها يعني فيها. لكن أنا بس التركيب الآن عندي فيه آتى هذه وعندي إنه قدم الرحمة على من عندنا إيش هو زميل العظمة سم زميل العظمة اللي هو من عندنا آتيناه اسمه تقديم رحمة أي آتيناه وقال رحمة وقدم الرحمة هنا على قوله من عندنا وأضاف الرحمة إلى من عندنا التنكير شيء ها؟ تنكير رحمة وتنكيرها نعم سجلها أنت شيخ ثم قال وعلمناه هنا عكس قال ما علمناه ما قال وعلمناه علما من لدنا قال وعلمناه من لدنا وأضافها إلى لدن وعلما نكر العلم التركيب الآن فيه ما ترون فما الجواب تنبيه بشان هذا العبد وما أعطي هذا صحيح بس هو شوي التنويه ضمير العظمة واضح نعم وآتى أتوقع فيها بعد نعم. بس إني أنا بالتتعب يا شيخ لأن جاء سأل أتية أنا بالتتعب يعني استمرار فيه. أيوة أنا هذا يرد في بالي ولكن بس في شيء لأن حينما كانوا يفرقون بين أتى وجاء يقولون في هذا فجاء وهذا في تتعسى وهذا يعني بدون مهلة هذا بالمقصة فيكون يعني كأن هذا العطاء استمر عليه. أي. هو كلامك صحيح انه يعني هذا فضل الله عليه المتواصل، بس انا يعني اقول هل فيه دلالة على النبوة هذا الشيء لنا او كلام في عطاء آتينا تتابع الوحي عليه وازدياده يأتيه شيئا فشيئا كحال الأنبياء يترقون في المراتب. ممكن يكون وجه يعني ليس هو الانفلات ليس هو ما البقية دلالية. إذن ممكن نقول آتى تدل على التتابع وهي بضمير العظمة، فهو يدل على هذا الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل هذا العبد. طيب والرحمة ما هي الرحمة؟ هل المعنى أنه أعطاه الله رحمة يعني جعله مرحوما، ولا أصبح هو سبب للرحمة كما قال الله جعلناك إلا رحمة للعالمين أو كلاه؟ يعني آتيناه رحمة من عندنا، والرحمة هذه أليق ما يكون فيها النبوة وهو أن يكون هو مرحوما بأن أحسن الله إليه ورفق به وبأن يكون سببا للرحمة كما قال الله عز وجل وسلمك إلى رحمة الله. فقول آتيناه وهذا التدرج وكذلك الرحمة في هذا المعنى كلها يعني من المؤكدات أنه نبي. أنه نبي. وهذا تنكيره لتعظيم هذه الرحمة. أي. تنكير. والتنكير في الرحمة. البداية. الأول أنه قال آتيناه وهذا يدل على التدرج والازدياد. التدرج والازدياد من الخير. وهذا فيه إشارة إلى النبي لأن نور النبوة والوحي يتتابع على النبي. وقوله رحمة أيضا الرحمة هنا تدل على معنيين، أن يكون هو مرحوما بنفسه بأن الله عز وجل يسر له أموره ورفق به وأكرمه يرحمه الله، والثانية أنه يكون سببا للرحمة. كونه سبب الرحمة هذا أيضا من النبوة كما قال الله عز وجل عن نبيه وأرسلناك إلى رحمة للعالمين. والتنكير في الرحمة يدل على التعظيم والشمول حتى عموم مثل ما قال الله عن نبيه وأرسلناك إلى رحمة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال النبي قال رحمة على الكفار عالمين كل شيء يدخل على العالمين. قال حتى الكفار الله حفظ هذه الأرض وحفظ بنبي النبي كان هو رحمة حتى على طب هنا لأنه قال كافة سنناك كافة هنا بس هنا ما بكافة إيه بس العبارة هنا بالتنكير إيه فيكون العموم أو الشمول له ولا بالسبب لمن أرسل؟ لا هو لمن هو أرسل إليه. أتيناه رحمة من عندنا. يؤكدها ثالثا أو رابعا مدري إنه قال من عندنا. شيء تقديم رحمة. تقديم رحمة. أيوة. تقديم رحمة. ها؟ يعني أصل الجملة. ليش ما قال وأتيناه من عندنا رحمة؟ هي الأصل صح؟ الأصل أنه هو الأصل وآتيناه رحمة هذا الأصل إيه؟ طيب ف في شيء آخر، إنه ما قال رحمناه من عندي لا رحمة مثل ما قال علمناه، لا قال آتيناه آتيناه، وهذا هو التركيب الأساسي إنه يقول رحمة. والأمر الآخر لا يمنع أن يكون هذا من باب التنويه بشأن هذه الرحمة، الاهتمام بهذه الرحمة وشأنها، وهي هذا أيضا من الدلالات على أنها رحمة النبوة، والله أعلم. ثم قال من عندنا، ومن عندنا أيضا بضمير العظمة، وهذا في تعظيم لهذه الرحمة ولهذا الفضل. لكنه قال من عندنا، وهذا التركيب سبق ان قلناه وش يدل عليه؟ ايوه يعني ليس هو بمقابل شيء، ليس فضل خاص منه. نعم هو في لقاء اسهل الكعب اعطينا من لقاء، ومجرد فضل من الله، ومجرد فضل ومنحة وعطاء بلا سبب. بشكل هناك تسالت، وهنا نفس الشيء على الخطأ. هناك قال أعطينا رحمة من عندنا، علمنا من لدنا، إيش من عندنا من لدنا؟ ما وصلنا أصبر إيه؟ إذا وصلنا على الجزء أو هذا سنقرأ فيه. ليش أنا جايب هذولي؟ جايب عشان نخلص من بعض الأسئلة. فهنا قال آتيناه رحمة من عندنا، فقوله من عندنا على تدل على أنه مجرد فضل ومنحة من عندنا، وهي أيضا فيها إشارة للنبوة لأنها غير مكتسبة. بل هي فضل محض. إله رحمة من عندنا وعلمناه. شوف هالعبد هذا وش كدرة، كيف وصفته الآيات؟ ما هذا الوصف الكبير بوصف ولي، هذا وصف نبي، الله أعلم. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه، وأيضا تضمير العظمة هنا. لكن هنا ليش قال وعلمناهم من لدنا، ما قال وعلمناه علما من لدنا؟ طبعا قد يقال فواصل الآيات صح؟ إنها لا تمنع، لكن لا يمنع أن يكون تراعى الفواصل ويراعى أيضا المعنى. الفواصل لأن كلها علم الرشدة، خبرة، صبرة، أمرة، ذكر، معلومة الكلام هذا؟ نعم. يكون التنويه بهذا العلم. كيف وجه التنويه؟ لأن قدم من لدنا زي قلنا هنا من عندنا، يعني أنه أيضا فضل ومنحة. نعم. وأيضا هو يدل عليه وعلمنا، ما قال مثل وآتيناه، ما قال مثل ذيك وآتيناه، قال وعلمناه. فالعلم معلوم بالفعل، وعلمناه. وإذا ناسب التعليم إلى نفسه غير تعظيم، ما قال وتعلم مثل وعلمناه، ناسب التعليم لله سبحانه وعلمناه، يعني أن الله تولى تعليمه ومنحه هذا الفضل. فقال من لدنا وعلمناه من لدنا، قول من لدنا قلنا تدل على أنه منحة وفضل، وهذا أيضا فيها إشارة للنبوة ترى، وعلما للتنكير، وقدم من لدنا أيضا لبيان الاختصاص هنا في الفضل والمنة، ثم قال علما بالتنكير. للتعظيم وهنا تعكيد بالمفهوم المطلق. اي نعم نعم نعم، هنا لانه ما قال واتيناه، يعني هنا الاعراب شو المطلق صح؟ علمناه علما. والمفعول المطلق وش دلالته؟ تاكيد، التاكيد يكون هذا من باب التاكيد. لكن رحمه هنا ايش اعرابها؟ مفعول به، مفعول به. فإذا أتى بفعل آخر يعني معناته الفعل مقصود، وإذا أتى بأسلوب هذا المطلق فالتأكيد مقصود. والتأكيد هنا له غرض الله أعلم، وحتى قضية التقديم من لدنا له غرض الله أعلم، لأن موسى إنما ذهب لهذا الشأن لهذا العلم. وإذا شيخ كان التركيز على العلم أكثر من الرحمة، لأن لدن هو عندك. عاد هذه الحين نبدأ. إيه نعم. الحين نبدأ في من هذه بعد فيها علم. إيه. العلم هنا. فيهم ذكر فرق واحد هنا وثم فرق. لا أكثر أكثر. أظن أكثر كم أربعة. يقول هو عند ظرف مكان أو زمان. تقول عندك مال وأقبل عند الليل، وهي تفيد أقصى نهايات القرب. قال الليث عند حرف صفة يكون موضعا لغيره، ولفظه نصب لأنه ظرف لغيره، وهو في التقريب شبه اللزق. شبه اللزق كده. ايوه ممكن يقولون لدن هو يكون التساقه اكثر من عند. عاد والله شوف نشوف ذاك. طيب. وجاء في الهمة أنها لبيان كون مظروفها حاضرا حسا أو معنا، لبيان كون مظروفها حاضرا حسا أو معنا أو قريبا حسا أو معنا. هذا عندي ما زلنا في عندي. فالأول له فلما رآه مستقرا عنده، هنا لبيان كون المظروف حاضرا حسا صح؟ في ذهني عكسي. ليه؟ يعني أنا عند يعني لا يقال لدن إلا يكون شيء يعني عندك في ذلك الوقت، ويكون أنت يعني ملكا لك حاضرا وملكا لدن. لدن وعندك قد يكون يعني هو بعيد عنك يعني، ولكنه في ملكك مثلا. خلنا نشوف ممكن يبين لنا شيء. لكن الليث قال الليث يقول حرف وصفة يكون موضع غيري ولفظ نصب، لفظ نصب لأن لفظ غيري وهو في التقريب يشبه اللزق. وفي الهمع قال لبيان كل موضع حاضر حسا أو معنى أو قريبا حسا أو معنى. فالأول فلما رأى مستقرا عنده فهذا حسا لأنه رأى مستقرا عنده حاضر حس. والثاني اللي هو معنى قال الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب هو اللي قريب من الحس قريبا اي قريبا منه. هذا الذي يريد ما يكون يعني لدن الا ان يكون حاضرا، اما عندك يكون في حاضر وفي القريب. بعد لحظة نسيت اللي بقول الحين غريبة. ترى الثالث نحو عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. أنا قريب منها. قريب. والرابع عند مليك مقتدر. هذا معنى. ها؟ الحس ولا معنى؟ معنى. عند مليك مقتدر معنى. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يعني الآن بس أنت لو تجي تقولي. فلما رآه مستقرا عنده ترى الليث ما قال هو اللزق، قال شبه الليث. فهو فلما رآه مستقرا عنده ترى هي ما هي بفرق مثل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يعني عنده على منه يراه يعني. طيب نشوف. طيب شيخ أيضا يعني هناك عند سدرة المنتهى ما يدل على الملكية. على إيش؟ ملكية. وش دخل الملكية؟ لأن لدنا أيضا يتكلمون عنه من ناحية ملكية. أنا ما يكون ما تقول لدني كتاب ويكون كتاب لي غيري. بس عندك لا يكون لا يعني موجودا عندك وأنت مالك. بس الشيخ مونا إذا قالوا كذا هم هل هم يكون عنده دائما هذا معناها ولا يكون أعم من لك؟ ايوه أعم من كده يعني كاد يكون ملك قد لا يكون. وقد لا يكون. لكن لدن هي اللي ما تكون إلا للملك يعني. هي خاصة. لا ما تكون للملك. لا تكون للملك. عند أعم. يكون للملك وغير الملك. ولدن. يعني اللي أنا درسته يعني يكون في الملك. مثل. ايوه يعني ما تقول لدني كتاب. يعني يكون هذا الكتاب موجودا في ذلك الوقت حينما تنتهي هذه الكلمة وأنت مالك له. وتقول عندي كتاب. ممكن يكون كتاب لك لك أو لا يكون لك يعني لدن هي الملكية كذا. عاد نشوفها. قال سيبوي بعدها تيأس. ها ممكن يعني يخطئ. خلنا نشوف سيبوي إذا وش يقول سيبوي. وترى سيبوي هي مو سهل مو سهل كلهم هم يضربون سيبوي. وقالوا عندك تحذره شيئا بين يديه عندك وانتبه أو تأمره أن يتقدم وهو من أسماء الفعل لا يتعدى. وقالوا أنت عندي ذاهب أي بظني. عندك تحذره شيئا بين يديك. لكن هل تقول لدنك؟ لا عندك. وهذه ترى يعني قريبا من شبه اللزق يعني. عندك يعني قريب منك. وهي لا تفارق النصب على الظرفية قدر الكلام سبوي. لكن هنا قال وهي لا تفارق النصب على الظرفية إلا إلا إلا إلى جرب من قال تعالى تينا رحمة من عندنا. انتهينا منه وعندما جفها كلنا. لكن نروح إلا لدن لدن أطال فيها نقرأها شيء نقرأ لدن. قال لدن وهي بمعنى عنده إلا أنه أقرب مكانا من عند وأخص منه يعني من جهتين من جهة القرب المكاني ومن جهة الخصوصية. طيب تبي تأمل. فإن عند تقع على المكان وغيره تقول لي عند فلان مال أي في ذمته ولا يقال في ذلك لدن. أحن عند يقول أقرب مكانا معنى عند لأنه أقرب مكانا من عند وأخص. فإن عند تقع على المكان وغيره تقول لي عند فلان مال أي في ذمتي ولا يقال في ذلك لدن. هذا عكس كلام شيء. لا أقرب مكانا من عين وأخص. أقرب هو لدن. ما لدن أقرب مكانا من عين وأخص. نعم. أخص يعني ما تكلم عليه، هذا مثال للأقرب. إيه. يعني أنا إذا قلت يعني ما تقول لدنه، لأن هذا ليس ملكا له. لا بس الحين لي عند فلان المال. شو من لدنه؟ ايش من لدنه؟ القرآن. اشوف شفت المواضع اللي فيها لدنه. حط من لدنه من لدن الموضعين جاءت القرآن. بس؟ ايه. ويؤتي من لدنه. من لدنه. الله. من الله. يعني قيما ينذر باسم شديد من لدنه. لكن من لدن كتاب محكمة آياته ثم فصلت من لدن. والنكرة تلقى القرآن. لا في لدن غير هذه. والنكرة تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. بس هذا الموضوع ذا فيه. لدينا فيه. لا. لدنك. أيوه. وزكريا. أيوه. وهبنا له من. من لدن. فهب لنا من لدنك. فهب لي من لدنك. وليا. وهب لنا من لدنك رحمة. إيه. ستكون أخص من هذه الآية. لها مواضع. لها مواضع مو بس. ستة مواضع. هب لي من لدنك ذرية. خلونا نقرأ لها ونشوف. يقول لدن وهي بمعنى عند، إلا أنه أقرب مكان من عند وأخص وأخص منه. فإن عند تقع على المكان وغيره. يقول لي عند فلان ما، بس هو يتكلم عن المكان يا شيخ. إيه ليس قرب، لا يتكلم عن قرب، يتكلم عن مكان. عند يكون في المكان وغير المكان. هنا تقول عند فلان لا تقصد المكان. ولدن. لدن لا يكون إلا في المكان. في المكان. نعم. يقول لي عند فلان مال أي في ذمتي، ولا يقال ذلك في لدن. لأنه هنا ليس في المكان. وهو مثل عند يكون اسما لمكان الحضور أو زمانه، غير أنه ملازم لابتداء الغايات الزمانية والمكانية. وعند غير ملازمة لمبدأ الغايات، تقول جلست عنده ولا تقول جلست لدنه، لأنه ليس في هذا التعبير مبدأ غاية. قال هذا يأتي على كل حال. هذا الفرق عندنا ما له، لأن كل عندنا ابتداء. وتقول جئت من عنده ومن لدنه. قال تعالى قد بلغت من لدني عذرا، هذا تابع نحاسبه. قد بلغت من لدني عذرا. هنا حق خابر حقاني. تقصد مواضع اللدن في القرآن؟ اي لدن. طيب هذا يكون التاسع. تاسع؟ لأن فيه لدنك ستة. أيه. ومن لدن اثنين. وهذا أضفه. أيه. الله يكرمك يا شيخ. كرمك الله. شكرا. هذا الوحيد من لدن. طيب. يمكن نلقى هذا الشيء ثاني بعد. فقال هنا قال جئت من عنده من لدن، قال تعالى قد بلغت من لدني عذرا. جاء في التسهيل أن لدن لأول غاية زمان أو مكان. طيب وين الغاية هنا؟ قد بلغت من لدني. ابتداء الغاية. ها؟ ابتداء. فيها معنى السببية من. ولذا كان معناه في الحقيقة هو من عند لا عند. يعني يقول لدن ما تجي إلا لابتداء الغاية. فهو بمعنى من عند. ها؟ يكون بمعنى من عند، ليس عند. جاء في شرح الرضي على الكافية ولدا بمعنى لدن، إلا أن لدن ولغاتها المذكورة يلزمها معنى الابتداء، فلهذا يلزمها من، إما ظاهرة وهو الأغلب وإما مقدرة فهي بمعنى من عند. طبعا من عند تقريب يعني. ان الغالب من ان الغالب في لدن ان تكون مجبورة بمن ولم ترد في القرآن الا كذلك لملازمة هذا ابتداء الغايات وقد تضاف الى الجمل بخلاف عندي. يقول الشاعر صريع غوان اراقهن ورقنه لدن شب حتى شاب سود الذوائب لا تقع عمدة اي لا تقع خبرا ولا نحو فلا تقول الكتاب من لدن بخلاف عند هذا فرق تاريخي انها لا تقع لدن عمدة فلا تقع خبر فلا تقول الكتاب من لدنك بخلاف عند تقول الكتاب وعندك قال ابو سعيد السرافي من ابو سعيد هذا شارع السيبوي شارع شو اسم كتابه شرح الشرح تصريح التصريح يقول طبيع شيخ ها طبيع مطبوع اظن محقق طبوع باللغه العربيه عندنا هنا لا مصر مصر 17 مجلد طبيع منه باقي ثلاثه مفقودة يعني لا لا ليس في التحقيق قال أبو سعيد السرافي لدن إنما تضاف إلى ما بعده من زمان متصل به أو مكان لدن إنما تضاف إلى ما بعده من زمان متصل به أو مكان إذا اقترنت بها إلى كقولك جلست من لدن صلاة العصر إلى وقت المغرب وجاء في حاشة التصريح وقال بعضهم لدن أبلغ من عنده قال تعالى لينذر بأسا شديدا من لدن وما قال من عنده بس ما بين وش وجه الكون هذا ونود تعقيبا على القول أن نخص لدن بزيادة التفصيل فنقول إن لفظ لدن مشابه للفظ اللدن أو اللدن مشابه للفظ اللدن المأخوذ من اللدانة واللدونة وش اللدانة واللدونة؟ ما بين؟ إلا بين سألكم يعني هو حين يبين اشتقاقها اشتقاق يعني. يقول اللدن اللدن اللين من كل شيء من عود أو حبل أو خلق وامرأة لدنة ري الشباب ناعمة وتلدنا في الأمر تلبث وتمكث ولم يثر ولم ينبعث عليه والتلدن التمكث اللدونة الليونة واللدن الليم وقد ورد كلمة لدن الظرفية في القرآن الكريم 17 لدن يقول 17 يقول كلها في الرحمة والحنان والخير واللين ونحوه وهو استعمال قريب لمعنى الليونة وأحيانا لمعنى التلبث وهو استعمال طريف أعني إكساء معنى لدن الظرفية معنى اللدنة قال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة هذه رحمة وقال هنالك دعا زكريا ربه وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء اذا ولفت الى الكهف قال ربنا اتنا من لدنك رحمة وهي ما شاء فوجد عبد المبلغ في رحمة عنده وعلمناه من لدنا علما وحنانا من لدنا وزكاة وكان فقيرا وحنانا من لدنا قال موسى الرجل الصالح يساد كان شيء بعد فرص صاحبني قد بلغت من لدني عذرا. طيب وين الرحمة هنا؟ أو المكث يقول التلبث والميونة ليس شيء كيف؟ ممكن يكون يعني كذا التمكن قال هنا ولم يأتي بعلم هنا في آية موسى كموسى وهي هنا كما تفيد معنى الظرفية تفيد معنى التمكث والتلبث ممكن يكون هذا قال بلغت من لدني موسى كيف شيء؟ موسى هذا قال بلغت من لدني عذرا اي بس هنا كأنه يقول ان صح ما تفيد الليونة لانه تفيد معنيين الليونة والتلبث والتمكث فهنا كان يقول تفيد التمكث وليس في عند هذا المعنى كأنه قال قد بلغت العذرا في تمكثك وصبرك علي كأنه اعذار له وتلبثك على إلحاحي بسؤالي وهو استعمال الرفيع وهذه ترجع إلى التلبث هذا المعنى قد بلغت من لدني تكون من التلبث يعني إنك أنت صبرت صبرت وأنا شاكر لك خلقك وهذا يرجع للتلبث جيت لا وقد تقول ألم يرد قول الله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه طيب هذا إذا رحمة وهذا ليس في الرحمة واللين والرحمة فأقول إن هذا هو الموطن الوحيد الذي اقترن به البأس فيه والشدة بلدنه ومع ذلك هو في الرحمة والنص يوضح ذلك قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا فهذا الكلام هو في القرآن الكريم الذي هو خير ورحمة منذرا ومبشرا وخير يكون فيهما جميعا ثم إنه لما كانت لدن أخص من كونها أقرب مكان منها كانت أبلغ من علم طبعا أنت من كلام هذا خاص يقول من الآيات في القرآن والرحمة وقال ينذر بأسا شديدا من لدن يعني فعل ذلك رحمة لعباده هذا لما ما فيه شيء يعني هو يعني يقول أنه أنزل القرآن رحمة انتهى شكوى لما انتهى بس علم أنه آية الكهف انتهى منها. ثم إنه لما كانت لدن أخص من عند لكونها أقرب مكانا منها وكانت أبلغ من العلم لأنها مبدأ المكان والزمان وهذا الذي أبلغ أن تقول أنها أبلغ لأنها مبدأ المكان والزمان وأقرب مكانا ولم تستمر لدن في القرآن الكريم إلا مع الله نحو قال تعالى من لدن حكيم خبير من لدن حكيم عليم من لدن أجر موسى من لدن ها؟ الآن أخذنا موسى قال بلغت من لدن ليس هذا مع الله صح صح رزقا من لدن من لدنك سلطان نصيرا إلا في موطن واحد وهو قوله بلغت من لدن عذرا فهي أبلغ من عند لأنها ألصق منها وقد استعملت مثلا في القرآن بخصوصية الألطاف والتعليم والرحمة الإلهية وبموازنة ذلك بين استعمالها واستعمال عندها يتضح الأمر وبموازنة ذلك بين استعمالها واستعمال عندها يتضح وأنا أدري بلاد راحة لنا ليه الطلاب لا يدرسون في الدولة يدرس عند أولاد ولدا ويجيب النصوص ترى يدرسها ما تكلم عن ملكية ولا غير ملكية ما انت شيء في المنع صح؟ المنع الموضوع محاضرة وهذا قليل محاضرة الكتاب؟ شيخ الإسلام تكلم؟ لا ما انت ابن القيم ما تكلم؟ بداية الفائد؟ الله يعني ما شفت تقول شوفار عندك شيخ حب داعي وايد شوي بيجي اتوقع انه يمكن يجيب شيء يا شيخ ما تلقى هويد يا شيخ شيخ خل غيرك البنجان لا لا بدي نغيره يا شيخ موجود موجود عندنا مسوق محمد اليوم يقول لي لا اريد ان ابي الحلقه ساصب لكم الطاقه هو يريد ان يحرق في الحلقه قلت لا روح واستأذن منه حضر واستأذن منه ما جاء وصب القهوه ذاك اليوم واعجبه اول مره يصب اعجبه اول مره ويريد ان يهرب منه لا تكتب بالله لن تأتي إلى كذا هو سيستبق الآيات خلص حطيت كله حطيت إيش توا أكتب لدون تبغى لها دراسة المواضع الصراحة دراسة المواضع دي مهمة لكنه جهد كل هذول يغدي نسويهم برهود أنا بس يصلح بحث أنا لا مثلا يأخذ الشيخ كله الظروف لا أخذ هذا مثلا عند ولده لا هذا يكون قليل وهذا قليل انا بخليل لا بحث رساله هذا هذا بحث رساله شلون شيء هذا انا عندنا رساله يعني كبسول. رساله ماجستير لا لا انا عندي بحوث يحتاجون البحوث ترقيات عندنا وهذا جيد واحد كيف يعمل شيء ما له فائده يعمل شيء له فائده مثل هذا دي فمد هذا يبحث بسجل مثل لولا أرى برهان ربه بدأت فيها بس ما كان وكل لولا كان لولا بين بحث عنوان بدأت فيها بين الإشكال وحله لولا القرآن لولا الامتناعية بين الإشكال وحله أريد أن أدرس المواضع اللي قلت فيها لولا موضوع مشكلة في موضوعين وصلات والبقية بعدها اي صحيح بس فيها دراسة نظرية بسيطة بس انا اشوف شغل موضوع المشكلة في الاولى وما كاد انا مشكلة ما كاد والله تبغى لها انا قريت فيها تراي بس انها المت رأسي لما تفرغ لها يعني ذهنيا لانه حتى في سورة النساء في موضع مشكلة نساء؟ ايه شو ما في بدون كادة؟ ها؟ في لولا انه دي بدون شهدوا لا اله في صح اللي في سيرة الاسرة اللي وين كادوا يكتبونك عن الذي وحينا اليك لولا كادوا هنا وين كادت لا تبدي لو هذا موضوع المشكلة يعني هو ما كاد قال لي هو ما كان كادوا كادوا يضلوك لم كنت تعني كنت لولا أخرتني لولا أخرتني إلى أجل شايف شيخ الآية وقال ربنا ما كتبت عليه كنت لولا أخرتني إلى أجل لا لا هو لا يزول يكون بابصاره. لا هذه سورة الله. أيوة قلم. هو ما كاد. أصبر هو في سورة الله. وهي كاد الذين كفروا لا يزولون في بابصارهم لما سمعوا الذكر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقول كاد. وش يا ربي هذا خبى مع الذي هي ولا لخبط بعدها. لولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة. لهم الطائفة ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة ولولا. مع أنهم همّوا. الإشكالية فيه أنهم همّوا. هي خلاص تفسر على لا آخر درجات الهم. ما يكون معها عزم وفعل. من أشكال الموضع عندي. وإذا خلطنا تركها. أنا وثلاث سنين تاركم ترحيب فأرجع لها لازم أرجع مثل العلماء ما ذاكر شيء العلماء ما ذاكر شيء أي لا بس هو المفسرون يقولون إنهم هموا ما سبب النزول يقتضي ذلك نشوف على كل حال أنا أشوف مثل ذولي البحوث لو نقول لا السيري هديهم الله بس ما هم يفكرون من الماضي هذا ولا يبونها أصلا طيب مش خلصنا إليه إذا ما لقيت الكلام ها؟ لا هي؟ عندها لا خلصنا عنه أخص وأبلغ أخص وأقرب مكان كذا وأنا دائما بالدال غاية صح؟ هذا لا جو. هنا لو جينا نقول لماذا طيب هل في فرق يعني هل في أثر إذا قال لازم تضاف إلى الجمل بخلاف عنده أثر من ناحية المعنى يعني تضاف للجمل إيه لما قال في المعاني النحو ولازم تضاف إلى الجمل بخلاف عنده هنا ما أشوفها هنا كلها وظيفة إلى فصل هنا قد وجد عبد من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما لما خص العلم بس في موضع ثاني ذكر العلم مع الرحمة مع الرحمة ذكرها مع اللدن صح؟ معي؟ هب من لدنك رحمة ليه؟ أنا عندي بس ما أدري هل كل السبع عشر كلها قدم لدن من لدنا على على رحمة رحمة والعلم يعني بها كذلك نجيب شيء هذا اللي نشوفه من جبل الثلاثة قد أتيناكم من لدنا ذكرا كلها كذا أنه يقدم من لدن لا لا وحنانا من لدنا هب لنا من لدنك رحمة هب لي من لدنك ذرية يؤتي من لدن أجرا عظيما أتيناهم من لدن أجرا عظيما من لدنك وليا من لدنك نصيرا من لدن حكيم ثم فصلت من لدن حكيم خبير واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا انذر بأسا شديدا من لدن هنا بأسا شديدا قدما شديدا من لدن قدما خلاص بس برضو هذه موضع متميز يعني ايه بأسا شديدا من لدن بأس وحنان بس هذه حنان من لدنا ما قال من لدنا حنانا لو أردنا أن نتخذ الله ما اتخذناه من لدنا رزقا من لدنا يجب إليه تمرات كل شيء رزقا من لدنا كما عندنا رزقا صح لا يزال سبع داشة تعرف تقريبا سبع داشة لا شو انت تبحث؟ ايه ايه ايه ايه برنامج بحث القرآن وتدلع اللي تدلع كل صريح. هو نفس المصحف صح؟ ايه هو احسن من هذا. احسن من يجيب كل شيء. من كل شيء صح. اللي انا عبد الله ما يجيب. لا لا هذا احسن. اللي تربحت المصحف احسن. طيب على كل حال. الله اعلم بالفرق هنا. انا ما يتبين لي شيء بين. لكن لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا واحد يعني نص هنا على انها اللين. ايوه صحيح بس هو معاني النحو يبحث احيانا هذا كلام الخليل يكون في مواضيع ما يكون في باب مثلا ظروف يكون مثلا في العين. لا بس كويس انه يعني هو يتوصل الى شيء ذكروه يعني جيد لانه هو ذكرها كانه منه يعني. على كل حال يعني كانوا يقولوا استصحبوا فيها الليل. هو يكون المعهد من لدن النفق إلى الرسل من لدن رأسي إلى وجهه. هذا مبدأ يبدأ. فبما شيخ ذكر ما تبين لك وجه التقديم أو وجه التفرقة بين الرحمة والعلم. لا لا التقديم تقديم ممكن نجي. هاي التقديم ما مشكلة. رحمة من عندنا ومن لدنا وبين أهمية العلم وجهة أن العلم ذكر معه من لدن وهي أخص من عنده وعنده ذكرها مع الرحمة والرحمة عامة والعلم خاص. يعني كل ما فينا رحمة من عنده بأي دفاع يقولنا قبل أن الرحمة قد تكون أنه أعطاه بنفسه وأعطاه رحمة للخلق كذا. لكن العلم لما ذكر العلم ذكر تخصيصه بالعلم وعلم النبوء يكون هذا وجه زين ممتاز مطلوب يصير من اقوى الاوجه على انه نبي مثل ما قال الله عز وجل في دعوه ابراهيم عليه السلام وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم في هذا الموضع الوحيد قدم ويعلم على التزكيه هي اربع مواضع في القران هي أربع مواضع في القرآن. موضع قال كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وفي آل عمران قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. وبعدين التزكية أيضا قبل العلم. وفي سورة الجمعة قال هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. لكن في البقرة الموضع الوحيد اللي قال دعوة إبراهيم لما قال ربنا وابعث المرسلين من بعد الآيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وبدأ بالعلم لأن الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فذكر الشيء الذي يخصه هو العلم. لكن لما كان يتكلم عن رسالة للخالق ونعمة الله عليه على الخالق فذكر الشيء الذي يعمهم كلهم هو التزكية لأن كل يحصل على التزكية على قدره هم يتفاوتون في العلم لكن في التزكية كلهم حصلوا على التزكية كل من انتسب لهذا الدين وحققه قل نصيبه منه وكثر فهو يحصل على التزكية. يكون هنا قول وعلمناهم من لدنا هو العلم يعني العلم الخاص ولا شيء للنبوة صراحة. طيب شيخ ابن تيمية يوم تكلم عن حديث أبي بكر حديث قال من إذا عبد الناس يدونه كثير ما تكلم عنها من عندك من هو؟ من عنده ومن لدنه وهي الحديث والله قرأنا أظن قرأنا حنا لا ما قرأنا لا قرأنا أيوه ذكرت أول مرة قرأنا في المسجد في العزيزية نعم في إيش؟ أي مسجد؟ في العزيزية هذا اللي قرأنا رسالة ابن تيمية كلها لا لا جينا عند لفظ من عنده. لا ما تذكر. لأن جاء في يوسف. أنا كنت أبحث عنها في أول جلسة. دور رحنا بس. هي مهم في المجموعة صح؟ لا لا مو مفرد. على الحال. لا مو ممكن تلقاها المجموعة. لا لا مو جبتها. أكيد. أنا أول جلسة من جلسة أبحث عنها. لقد يكون قد تكون موجودة بس. لا هو جزء من مجموع الفتاوى أكيد. هو موجود عندي مفرد. موجود مفرد وهو جزء من الفتاوى. الحديث هذا مكرر كثيرا في المجموع. ورسالة. بس هل هو تكلم عن تفرقة بين عنده ولده؟ ما أذكر. هو يتكلم عن من عنده بس. لما قال من عنده. فين جاء في يوسف من عندي؟ هذا جاء في الكهف في البداية. لا لا لا جاء في يوسف. أو في القواعد. ما قرأنا. لا أنا ما عرفت رسالة إعلام في الخشب. لا شيخ ذكر يوم تكلمنا عن سورة الكهف. لا كهف هنا؟ أيوة كهف. لا في مصر في مصر. أنا ذكر قديم شيء بين أن يعني في مصر. لأنه إيش في هذا الدعاء والخاص. نسيت مش الموضوع اللي إحنا كنا نتكلم فيه نسيت. لا في كهف جاء هذا. في الكهف جاء وهي لا نميل له كيف الكهف؟ حنا متى بدأنا دروسنا في العزيز؟ 33 33 وتكلمنا عن من عند تقريبا متى يعني من ذلك نص السنة مبوع مسجل عندي أول درس درس لا ممكن جبتها وتكلم لماذا لماذا قال ما كنت غابت ايه لا جبت يعني 2-3 إيه ولماذا قال إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تكلم عنها أيضا من تيمية يعني لنا 4 سنوات يعني لنا 4 سنوات إيه الراشد هذا الثاني أو الثالث سم العزيزية عندنا هذا أكثر نعم لأن منهجية نعم منهجية كنا نحضر من الشيء الآن سامنهم في سنة 5 من هجية 32 من جيكم معهم؟ ايه من هجية أبو إسحاق أبو إسحاق في اللغة ها؟ أبو إسحاق أبو؟ إسحاق إيه هو ذا الأسهل وقال أبو إسحاق في اللغة وطلب المعنى واحد قال وهي لا تمكن تمكن عنده لأنك تقول هذا القول عندي صواب ولا تقول هو لدني صواب وتقول عندي مال عظيم والمال غائب عنك ايوه ولا دون لما يليك لا غير هذا سنة عموم هذه وقصد ماشي هذه فيها ان عند عن طيب هو الثاني معنى تلبتنا عليه تمكنت وتلبت ولم يكن على كل حال انا هنا من هنا يعني اذا قلنا ان فيها انها اقرب تدل على القرب وتدل على الليونة والتمكن أيضا فهنا هي تكون أبلغ يعني المعنى أنها أبلغ من عنده فيكون معلمناه من لدنا علمه هو محل العبرة في قصة الخضر وذهاب موسى إليه فبين الله أنه أنعم عليه بهذا العلم العظيم وهو العلم الخاص علم النبوة وعلم خاص أيضا أنعم الله عليه علما لم يكن عند موسى وهذا هو معنى الحديث اللي يقول أتاني علما لا ينبغي لك وعلما لا ينبغي لك وكان الكلام كله عن العلم السياق اللي أتى عن العلم في ذلك خص ولذلك هو بيّن منزلته من هذا العلم فيكون قوله من لدنا هو لبيان منزلة هذا العبد الصالح من العلم إذ هو الغرض إذ هو الغرض من ذهاب موسى إليه ولذلك قال علمناه وأكده بالمصدر وقال من الذين ما قال من عندنا لأنها أبلغ وبدأ وقدمها كل هذه أوجه تبين فضل هذا العلم الصالح بالعلم وفيها إشارة أيضا واضحة أو دلالة على أنه نبي والله يا أخي فيها دلالات على فيها خير كثير. قال له موسى هل أتبعك؟ هنا قال له موسى، طبعا لو تكلمنا عن الجار والمجرور تقديمه تأكيد هنا بنقول قال موسى له ولا قال له موسى؟ قال له موسى. ها؟ على أصل هو قال موسى له. صح. قدمه لاهتمامه به. به بالعرض عليه. تعظيم أهل العلم. اهتمامه بالعرض عليه. قال له موسى. يعني موسى مهتم بهذا الرجل. يعني تقديم الجار والمجرور يبين اهتمام موسى. قال له موسى هل أتبعك؟ طيب هل أتبعك؟ هذا استفهام صح؟ والاستفهام هنا وش غرضه؟ تلطف. إيه؟ ليس استفهام حقيقي يعني. هل أتبعك؟ يعني يعرض عليه عرضا. هنا قال هل أتبعك؟ ما قال هل أصحابك؟ أو أتبعك؟ أو أتبعك؟ أتبعك هي مبالغة طبعا، وفي مادة الكلمة الاتباع دلالة أنه سيلزمه ليتعلم منه. والصحبة أيضا فيها الملازمة. كيف؟ الصحبة فيها الملازمة، هل هذه أخص من الصحبة؟ لا بس هو لا من لوازمها الصحبة يا شيخ، بس هو الآن ها؟ إيه مو من لوازمها إيه. صحبة الصاحب مع صاحب. تابع. نعم. بس هو يطلق على تلميذ صاحب. بعدين هو قال فلا تصاحبني يعني. فلا تصاحبني قد بلغت من لدني. هذا هو قصده أن الاتباع هو أخص من الصحبة. لأن الصحبة قد يكون بين الصديق صديق في منزلة واحدة، ولكن الاتباع يكون هو أقل شأنة. صح. تبعك يعني أكون تابع لك. أنا أقول لك مادة الكلمة تدل على أنه سيلزمه ملازمة التلميذ لشيخه لمعلمه. فلذلك هو موسى كان متواضعا ومتذللا بالله بطلب العلم. قال هل أتبعك؟ فلاحظ الموسى هنا أول قال شوف حرص موسى على العلم تبين في عدة أوجه، إنه قال له وكان هذا هو غرض موسى، وبعدين عرض عليه بأسلوب لطيف هل أتبعك، وهذا أسلوب عرض وفيه تعظيم وتبجيل للمتبع واحترام. هل أتبعك؟ هل ترضى أن أكون طالبا متعلما عندك؟ ثم قال أتبعك، أيضا هذه الكلمة مادة نفسها أتبعك، الاتباع تلميذ يتبع شيخه. ثم المبالغة أتبعك المبالغة، هذه كلها أوجه الآن تدل على حرص موسى على العلم. تقديم الجر والمجرور، أسلوب العرض، واتباع المادة من الكلمة، والصيغة التبعية. بس أنا هنا عندي يشكل شيء. قال هل أتبعك على؟ على قال هنا مستعملة في معنى الاشتراط. هذا طيب. قال مستعملة بمعنى الاشتراط لأنه استعمال مجازي جعل الاتباع كأنه مستعمل فوق التعليم لشدة المقارنة بينهما. فصيغة أفعل كذا على كذا، أفعل كذا على كذا من صيغ الالتزام والتعاقد. هو التضمين شاهدنا. وإيش التضمين؟ هل أتبعك على أن تعلمني؟ هو التضمين أحسن في الشيء. على موسى هل أتبعك على أن تعلمني؟ لأنه قال كلام هنا بإشكال، وقال ويؤخذ من الآية جواز التعاقد على تعليم القرآن والعلم كما في حديث تزويج المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها فزوجها من رغب فيها على أن يعلمها ما معه من القرآن. صحيح قصة موسى ليس فيها تعاقد كأجرة أو شيء مثل ذلك، بل هو محسن يعني على وجه. هل موسى يقدم شيء مقابل أن يعلمه؟ ما في. ثم قالوا فيه أنه التزام يجب الوفاء به، أخذه من على وقد تفرع عن حكم لزوم الالتزام أن العرف فيه يقوم مقام الاشتراط، فيجب على منتصب التعليم أن يعامل المتعلمين بما جرى عليه عرف أقاليمهم. سواء خدم هنا العرف جرى مجرى الاشتراط يعني من الآية أن اشترط أن أي متعلم أي طالب يجب عليها أن يعلمه. بس هل هذا الآن هو المعنى المقصود؟ قال له موسى هل أتبعك، ما قال لتعلمني، قال موسى هل أتبعك لتعلمني. شيخ على هل ممكن فيه الحد؟ لكن أنا أقول وش اللي يمنع إنه يكون على الاشتراط؟ بس ليس الاشتراط هنا إنه تعاقد، إنما موسى يقول أتى بأدب المتعلم وقال هل يعني أقول لك هل أتبعك أمشي معك وأمشي معك، بس بشرط أنا ما جيت إلا لأتعلم، يعني ما جئت مثلا لأصحابك مجرد صحبة، عمري معك كله ولن أنطلق معك إلا لأجل التعليم. طيب إن قبلت مشيت معك، ما قبلت رجعت. تأتي اللام أيضا، هل أتبعك لتعلمني لأجل التعليم؟ ليست من اللام كده، هذا فيه إلزام. إيه إلزام، أنا ما أنا ماشي معك إلا بهذا الشرط، لن أصحبك إلا بهذا الشرط، لكن ليس له انه له فضل له الزام على ذاك او نحوه، لا، انما هو بيان يكون بيان لقدر هذا الامر عند موسى. ايوه هذا اللي كان وحرص موسى هذا من هذا. اذا تكون احنا نقول قال له والجار والمجرور واسلوب العرض هل اتبعك والماده اتبعك اتباع والصيغه اتبعك والجار والمجرور على الاستعلاء، هنا الاستعلاء نوع اشتراط من موسى وهو يبين نوع الرغبة من موسى، يعني لن أصحبك إلا على هذا لأجل التعليم، هذا يبين تمكن هذا الأمر من نفسه، هذا أحسن من قول لا. شوف حتى الله أنت اليوم ما قريت السالفة اليوم؟ ما قرأت فيها. لا اليوم في الجامعة ما كان معي ولا قريت فيها المعالم. ما قريت. لا قريت السالفة السعدي؟ لا السعدي لأنه يأتي بأشياء حلوة. طيب لذلك قرأت فيه. انت بس مين بعادك بعادي تقرأ تبع وراي بعادي ترى يعجبني عبد الله تقرأ أنا تحسب أنا يعجبني أن تقرأ ترى بس اقرأ ناقدا. أنا لاحظت ملاحظة بس بالمناسبة يعني بالنسبة للكلام هذا إنه إذا عرفت السياق انضبط الكلام، إذا ضبطت السياق وهو الغرض، السياق هو الغرض من الكلام، يعني إشكالية أحيانا إنه إذا ما مسك خيط السياق اللي هو غرض الكلام يعني يكون عنده تفنن العالم مثل صاحب التهوية الحقيقي المتفنن وينتبه لاختلاف الاساليب، لكن احيانا لا يصيب في التوجيه او يخفى السياق من سياق. لانه ما مسك الغاء السياق، ما مسك، لكن له فضل كبير وعلمك الاسلوب وفرقه و... يعني استعمال هذه التركيبه هو بس ما شيء اهم شيء يفسرون القضية بس هذا اصعب وما اصعب هذا شيء، هذا شيء آخر. انت تبحث تقدر يعني القيمة انك تعمل ذهنك انت يفتحون لك والله حقيقة كون الانسان يعني تتبين له هذه الاساليب ما يستطيع ترى خدم والعلم الانسان يبني على ما بذله للعلماء بس ان شاء الله هذه يعني فائدة منهجية ان شاء الله جزاك الله خير إلا كنت يعني أخبرتنا أول ما ظهر يعني شو أول ما ظهر يعني خطأ أو كذا كنت تخبرنا حتى نستدرك في الوقت الماضي يعني. ما في خطأ لا لا لا لا في الله إيه. أنت يبدو أنك فهمتني خطأ لا ليش هذا أنا علم على يوم الجمعة ما أنا لا أثرب عليك حتى يوم الجمعة لا اللي هي قضية التتبع يعني ولماذا ولا يهمني تتبع ولا لا وانا ما عمري قلت لك وانا عارف هذا من سنوات ترى بالذات من سنه ونص يعني ما يهمني ما لا تحسبوا يعني يشكل عندي ازعاج لكن الذي انا اريده بالنسبه لك انت انه اهتم بالطريقه لا تهتم بالجمع ولا هذا كيف يسوي وهذا مثلا تقول كيف شيخنا يفعل ما هي مصادره لا لا ما انا ما عندي شيء ترى والله ما عندي شيء زايد يعني لا تحسب اني بحابه انا في البحث ضعيف ترى تحسب اني اروح واجيب مصادر وابحث وابذل اوقات والله انا ما عندي فجزء من التوفيق وتفكير ولا في شيء اصلا وكثير منهم منكم اصلا انا اشوف في طلاب كذا يعني يجون يهتمون طلاب جون عند يوم اللي رحت أنا جاء مسك أبوه كم يقرأ مساعة أبوه كم لست من أهل الصف لا والله لست كذب ولا سجادة كبيرة يعني أنا مزاجي لا صحيح أنا قلت لنا ها كيف لا صحيح أنا علمت عبد الله قلت وانا انا مزاجي انا لا انا مشكلتي في مزاجي صار انا اتكلم يعني ما نبجد دائما يا اخي هو يقول انا شيء طماني لا اكره لا لا لا يا شيخ عبد الله بعد نجيب شيء لا انه هو التزام منهج معين هذا اللي يقصد الشيخ لا انا ما عارف التزام منهج معين امسك اقرا الكتاب هذا واجلس كل يوم والزم نفسي اقرا كذا واللي يقرا ما ادري كم خمس ساعات واللي يقرا كتب ويجلدها ما عارف يعني لكن عموما يعني تجلس تقرا تذاكر او كذا وليس المقصود اللي هو مزاج ما بضيع وقتي سبهله لا بس اني والله اليوم لي مزاج اقرا كذا ودي احضر الدرس هذا مثلا اقرا بعدين ما وجدت اني المصادر اللي ما همتني اخليها ودي افكر بدي اهوي بس افكر بهذا يمكن اقرا الايات افكر واه اروح واجي يعني ما انا ملزم بالطريقه اللي استقلدي ما اعرفها حتى في البحث الماجستير والدكتور ما اعرف اسوي مثل هالخلق بدوله واقرا ولازم اخلص ما اعرف اسهر الليل واسهر الصبح ويوم مالي مزاج انام اغني ان شاء الله على حسب يعني حسب ما يفتح الله ويسر الله كل انسان له منهج كل انسان له طريق أهم شيء إنك أعرف كيف تتعامل معه ما ضيع ولا لا تأخذ أي شيء منه هذا جزء وأنا أظن الشيخ فيها شيء ليش إنك يعني برضو أنت هو أول من عرفت فيه كذا يعني له إيش قرأت وخلصت كذا وكذا لا لا لا أنا يعني مزاج أقرأ في كذا شوية هنا شوية هنا شوية هنا شوية يعني لكن يجبر نفسه ها يجبر نفسه مثلا اي عاد هو شوي شيء ايه ليش مبسوط ليش عاده انه تصير تطيع نفسك كل ما لو تطيعها خلاص تضيع لكن المقصود انه مو بلازم تقرا بالطريقة الروتينية هذه، عشان الزملاء يردوا تفاسير يا أخي. والله تفسير القرطبي وتفسير تفاسير، وإذا جيت تسأله ما عنده ما في شيء. يا علام أن في خلاف بس. الشيخ الفوزان، أبو عبد الله الفوزان. عبد الله المدينة. لا مو عبد الله المدينة. عمه. من هذا اللام سام من هذا اللام. عبد الله عمه. إيه. عمه عالم كبير. تفصل له كتب واللي شارح من القلوب. إيه. والألفية لو شافها. إيه. ولو في الأصول. إيه. ها؟ أنت شفت شروطه؟ إيه موجود السلس هذه. متوفر. إيش رأيكم شروطه؟ ما تعرفونه؟ لا لا في كل لا لا حتى الألام وحتى في الألفية يوصون بها. إيه لكن شفتوا شروطه؟ من هذا الألام في البداية أنا أعجب به كثير، ولكن أنا بسط يعني. على كل حال يعني أحيانا يفيد يعني. أحيانا ما يمشي. لكنه مو بتقليدي، هو له شروط يمكن بالقلوب يمكن أقل من غيره، مو بتخصصه. الشيخ يقول له مرة من يقول واحد من اللي قرأت والله ما عمري قرأت كتاب كامل، كتاب كامل وعمري قرأت. يقول تقرون تكتبون في الابتداء، أنا ما أعرف طريقة تحضيره وحظه يشتغل على متون علمه طريقته متون. عنده كتاب الشيخ محمد العثيمين الأصول درس معهد العلمي كان يحشي عليه قديما. يقول لي عبد الله ابن اخيه عبد الله يقول لي ان عمي يقول عندي نسخه من كتاب الشيخ ابن عثيمين الاصول محشم عليها حواشي. علمه الذي ينشره في الاصول هو شغله في التحشي هذه والتدريس. يقول لو يريد احد يدفع لي فيها 15000 ريال ما اعطيه. 15000 ريال قديما تعادل يمكن 60000 70000. يقول واحد يشتري منها نسخة ما أعطته. فهو طريقته كذا جاده فتح الباري بالصلاة يقول متقطع كده متقطع تمزق جالس ويقرأ تحت نخلة في بيته قديمة. يقول يجلس تحت النخلة ويقرأ يعني يقرأ تعيده تكرارا ومرارا. ليس طريقته انه يقرا كتب في جلدها هذا هو الفهم اللي يرسخ. عادوا يختلفون الناس من عطاء الله من عطاء الله. قال الله عز وجل هنا على قال وعلمناهم من لدنا علما فاسالوا الله من فضله يفتح علينا وعليكم. انا يا عبد الله لما اقول لك تاو مع انك ما قرات اليوم في قصة هنا توقعت انك لو قاريها كان تهتم لها. في سالفة كويسة تحبونها يا رب حددين انتم يعني. اما انا والربع ذولا عندنا عادية القصة. سرايك معنا الحديث. لا لا سرايك معهم انت. لا ما هم معكم. جميل لا بس لا انتم مغرقون بهذا. اسمع القصة الحلوة ولا الحديث. يقولوا وفيه انه ان انه ان انه التزام يجب الوفاء به. وقد تفرع عن حكم لزوم الالتزام أن العرف فيه يقوم مقام الاستيراد، فيجب على المنتصب للتعليم أن يعامل المتعلمين بما جرى عليه عرف أقاليمهم. أذكر عياض في باب صفة مجلس مالك للعلم من كتاب المدارك أنا رجلا خرسانيا جاء من خرسان إلى المدينة للسماع من مالك فوجد الناس يعرضون عليه وهو يسمع ولا يسمعون قراءة منه عليهم فسأله أن يقرأ عليهم فأبى مالك. فاستعد الخرساني قاضي المدينة وقال جئت من خرسان ونحن نرى العرض وأبى مالك أن يقرأ علينا. فحكم القاضي على مالك أن يقرأ له. فقيل لمالك أصاب القاضي الحق؟ قال نعم. وين محمد سلام؟ قال نعم. والدكتور عصبي ولدي جالي فاضل. أن يقرأ فقال لمالك أصاب القاضي الحق؟ قال نعم. بس لا انتهى القصة يعني؟ انتهى لأنه عرف. لا بس أظن كده هو يخالف عرف من؟ لا هو ذكر قصة مخالفة له عرف عرف المدينة أنه إنه هو يعرض عرف الدرس عرف المنهج. لا بس هو إيه بس هو يقول لما مالك أبا يعلمه ها؟ عرف الذين يلقى إليه الحين مالك ما يقرأ عليهم صح؟ نعم. والخراساني عرفهم الأستاذ يقرأ إنه يقرأ بكاوة؟ أي صبة الكوة شبي عشان أنا من اليوم ما شربت ما جدا. عرف الخراساني إنه إن الشيخ يقرأ عليه ومالك لا يقرأ. بس القاضي قضى غلط. عرف أهل المدينة إيش؟ إنه لا يقرأ. الزهري كذا ومالك؟ يقرأ. مالك ما يقرأ لا. طيب والبقية أهل المدينة؟ لا هو خراسان يعني عرفه. لا لا أنا سألكم عرف أهل المدينة إنه يقرأ الشيخ ولا يقرأ عليه؟ لا ما أعرف عرف المدينة ولكن مالك ما يقرأ. مالك ما مالك ما يقرأ لا حد. هو بس مخالف للعرف يعني. لا الله أعلم أهل المدينة إيش. أنا ما أتذكر. إذن ليس لا إذن على كل حال قصته إذن ما في إشكال. إذا أنتم ما تعرفون أهل المدينة من عرفهم ما في إشكال. وإلا الأساس إنه يفتي بأهل بفتوى ما توافق أهل البلد لا بفتوى الغريب. إذا حال ها ها ها هذا اللي جاك الآن. قال هنا حطها للمتعلم للمعلم والمتعلم وأنه يجب على المعلم أن يراعي المتعلم. طيب هذا القصة على سم؟ على الصواب. إيه بس هنا ألزم مالك أنه يراعي المتعلم. يجب على المعلم أن يراعي المتعلم. إيه. يعني يقول لك هنا فيجب على المنتصب للتعليم أن يعامل المتعلمين بما جرى عليه عرف أقاليمهم هم. طيب هذه القصة يعني. نفس الكلام. يعني توافق هذا ليش؟ لأنه يقول لك عرف الخراسانيين إن الشيخ يقرأ عليه. عرف الأغلب. لا بس أقصد إنه القصة مطابق لما. مطابق. إيه لما أراد. مطابق. لأنه جاء وقال يا مالك اقرأ عليه. قال لا أقرأ عليه. وهو يقول نحن أتينا من هناك وعرفنا هناك إن الشيخ يقرأ علينا. فذهب واشتكى للقاضي. القاضي قال ألزم مالك يقرأ عليه. وما قال أصاب. قال أصاب القاضي الحق. بس هذه كلها القصة دي ليس لها وجه دلالة من قصة موسى لأنه هو أخذها على قولة على أن تعلمه وحنا قلنا إن على هنا اشتفي حرص موسى هو السياق ما يريد يعني هذه رحلة تضيع إيه رحلة أي رحلة يقول وفيه من الفوائد ليتك لقيتنا عند السعد فوائد جبتنا فوائد أو أنضي حقبة أيضا ذكر قضية الحرص وهذه الأمور يعني هو مراعي قضية السياق فيه لا هو سعدي يجيب فوائد تربية عامة قليل ما يجيب من أسلوب نحن إذا انتهينا من القصة إن شاء الله نبي نجعل كذا درس أو كذا نجمع فيها الأوجه التي فيها بيان الحرص على العلم إيه هذا أنا أشير إليها حتى ما نمشي بس نجمعها لو نجمعها نجمع. فهنا قال وفيه إشارة فيها إشارة إلى أن حق المعلم على المتعلم أن حق المعلم على المتعلم اتباعه والاقتداء به منين أخذ أتبعك وانتصب رشدا على المهم العلم الذي طلب موسى من الخضر أن يتعلمه من الخضر ما هو؟ ما علمت رشدة ما يكون له فيه رشادي؟ بعيدا هو ليس بس وشو علم التشريع؟ هل هو علم التشريع؟ لا التشريع عليه موسى رشدة لكن هل اشترط عليه علما معينا؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت الحين مما هذه وشي من عموم أي علم إيه. إذن هو لم يطلب كل علمي إنما طلب من علمي ولم يشترط عليه شيء معينا، انما اشترط عليه ان يكون علما فيه رشد، والرشد هو الصواب ضد الباء. السداد في الدين والسداد في القول. اي لكن هنا هل هو هذا او هذا؟ راي. كيف راي؟ في الراي مما علمت يعني رشدا صوابا يعني يعني خيرا، ولكنه نكره فبعضه ونكره. هل تبعك على ان تعلمني مما علمت معلوم انه لن ياخذ كل علمي؟ وقال رشدا منكر، يعني يترك الامر هذا الى قدر هل يراه مناسب او كل علم له فيه رشدا تعلمني؟ لا ليس كله، بعض، ولكن ما حدد ايش هذا البعض. اهم شيء ان يكون، رشدا. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا. ليش نكروا؟ معرفه الرشد. لا يعني حتى يكونوا يعني ان القليل من الرشد اعطوه. لا ادنى ما الرشد يعني ادنى ما يوصل به الرشد يعني اول مخايل الرشد. ايه. قالوا هناك رشدا اول مخايل الرشد. وفي شيء ثاني قاله الزمخشري، قال وايضا يدل على نوع من الرشد وليس كل الرشد، وهو الرشد في المال رشدا، ما قال الرشد. هنا لو جينا نقول ايضا قال على ان تعلمني ما علمت رشدا، هو اراد ايضا نوع من الرشد وهو الرشد. الرشد في في في في سياسة الأمور ومعرفة معانيها، ولم يريد هو منه أن يعلمه كل العلم. أنا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهنا لاحظ أن قال أنا أتبعك على أن تعلمني مما علمت. لما قلت مما تعلمت. إيه. يعني كان هذا علم من الله. من الله. ها؟ وهل يدل على النبوة؟ أو أنه يدل على وصية الله له أنه قال إن لي عبدا. هو يخبر أنه أتى على موعد وأمر من الله له أن هذا العبد هو أعلم منك، فقال مما علمت ونسب العلم لله. وموسى هنا يظهر فيه خضوعه وتواضعه عليه السلام، وكان أول أمره أنه قال ليس أحد أعلم منه، وأما الآن فأتى متواضعا كما ترون على الدلالات السابقة كلها. وهنا يقول ألا أتبعك على أن تعلمني مما علمت، وفي الحديث أنه لم ينسب العلم إليه يذكرون في الحديث. هنا لاحظ أن موسى قد امتثل، قال مما علمت رشدا. والله يا ولدي لو أني ما بقى هو اللي بيتصب نصب واشرب ألا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك، القائل هنا الخضر، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. يده صب القهوة على يدي. ما يده؟ لا لا شخص ها؟ ايه صغيرة رح أغسل ما بتاعك وش ندير تصبره؟ كيف؟ يا شيخ قطعنا يديهن الحين ما بعرف. صب القهوة تسوى شيء كثير يعني. سعيد. ها؟ سعيد. يا ريت نسالفه. ها؟ يا ريت نسالفه. ولا بقاعد. ما شاء الله. بدأ ايه سبع سنوات بس قصير يعني مو قصير رجال هو بس يعني اقصد انه بولا ابتدائي قال انك لن تستطيع معي صبر انك طب هنا في مؤكدات صح؟ صح و و و وقال لن تستطيع بعد جملة اسمية وين الجملة الاسمية؟ قال نعم أنا أكد بإن والجملة الاسمية لن ها؟ لن لن مش تبيد تبيد يعني كانه يقول لن تبيد يعني لن مستحيل مستحيل يعني وأكد بلن تستطيع لو قلنا الصيغة تستطيع ما قال تستطيع تستطيع يا مبالغة ما قال تستطيع والتستطيع لغة تستطيع وتستيع هذا فرقوا هنا وقال أن تستطيع ها؟ فرقوا في الأخير فرقوا في الأخير لكن هنا قال لن تستطيع قال لن تستطيع معي صبرا طيب هل هنا بالغ هنا فيدل ان هذه هي اقوى الامور اللي هو اللي هي قتل السفينه لا ما بدا بالسفينه ولا شيء قبل ان يبدا بكل شيء طيب ناتي في النهايه عندما نقول لو في فرق بين تستطيع وتستطع من حيث المعنى يظهر في النهايه وليس لكن الحين هنا في البداية قال إنك لن تستطيع مع إن وجملة اسمية ولن وتستطيع صبرا شيء نكره تمكين وصبرا ومعي قال معي ليش قال لن تستطيع معي ليش ما قال لن تستطيع صبرا ليش قال معي فما الجواب على ذلك؟ نبين كل المشاكل اللي سيحدث منه منه من من؟ من خدر لا يعني يجلع على يديه من الاشتراك ما تستغربه فأجدلك قال معي كويس فقوله لن تستطيع معي يعني إيماء إلى أن سيكون من أعماله هو خاصة ما لا يستطيع موسى الصبر عليه يعني يقول ترى أنا إذا مشيت معي أنا ما تقدر تصبر يعني هذا شرط طيب هذه المؤكدات هو نظر إلى الخضر إلى حاله ولا إلى حال موسى لا هنا ولماذا المؤكدات ممتاز لماذا هنا عمد إلى هذه المؤكدات وبقي صبرا لن تستطيع معي صبرا بالتنكير أدنى أقل صبر يعني عام لن تستطيع معي يعني كل الصبر يشمل جميع أنواع الصبر لن تستطيع معي صبرا طيب لما هذه المؤكدات لأنه يعرف أنه يقضي على أمر خطير فينبه فهذا شرط هو موسى اشترط موسى قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا واشترط هذا الشرط والخضر قبل لكن قدم شرطه أيضا قال إنك لن تستطيع معي صبرا بهذه المؤكدات وقال معي وأني سيكون من شأني أنا شيء لا تصبر عليه ثم فسر ذلك قال وكيف هذه وكيف تصبر شنو على استفهام هنا أو إنكار يعني قاعدة عامة وكيف يصبر الإنسان على ما لم يحب على ما لم يحب به قال وكيف تصبر يعني معناته انك لا تصبر وان تستطيع ان تصبر كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ هنا قال على ما لم تحط. الإحاطة ما معناها؟ من جميع الجوانب. التمكن جميع الجوانب. هذا كلام الله عليه ولا يحيطون به علما. قال أحط بما لم تحط به. التمكن قال على ما لم تحط بها على ما لم تحط به خبرة. والخبر يفسرون العلم لكن هو أخص. الخبر أخص من العلم. قال الله عز وجل العليم الخبير. بعد يعني اللي يتعجب هذا الاختبار. العلم ببواطن الأمور. العلم ببواطن الأمور. فقال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ يعني على ما لم تعلم بواطنه. والمعنى شوف هنا أنه شرط له شرطا ودل دلالة على أنه سيأتي بأمور لها ظاهر ولها باطن. ولكن هذا الظاهر صعب ولا يطيقه المتعلم، ومثلك يا موسى لا يطيقه. قوي جدا سام تعب جهاده اول ما وصل شرط عليه هذا الشرط. الله عبره صدري هذه يقولون لا وهو يعني عالم يعني حكيم. في البدايه اشترط ايضا على موسى وقال له خذ العظه وخذ الاحتياط ان الامر ليس سهلا. فايضا هو رشد. وهذا هذا من الدلالات القويه على المهم، لانه الان سيفعل امورا ابين من المقدمه انها غريبه وان لها ظاهر وباطن. وهذا اللي حصل وكلها كانت غريبه. ونقف هنا نكمل ان شاء الله فيما بعد. وشيخنا ما ادري وشو باكستاني متابع معنا في طريقه ان شاء الله يشوفه يعني في طريقه ممكن تواصل معنا في برنامج في الجوال يتصل بالنت مثل الاتصال. عموما يكون واضح جدا وما يحتاج سرعه سريعه مره. لكن ما يحتاج الى جهاز مطاعنه عندي انا؟ لا ما في. اذا كان عنده سؤال وكذا اسمعوا. ليس فيه عام مكبر صوت؟ الجوال ليس فيه مكبر صوت؟ يمكن هذا يكون اسهل. لا ما نفهم الاستدامه الا اذا شرح لنا شيء. لا بس كويس كذا بس الوقت عندكم كيف يصير؟ بشوف شيخ انا ماسك عبد الخالق ان شاء الله. ماشي لا هي الصلاه ربع ساعه. لا بس انتم ايش الفرق بينهم باكستان؟ كم ساعه؟ ساعتين ساعتين. ايهم المتقدم؟ نعم يعني باكستان متقدم. الان ممكن تصلوا العشاء. العشاء ايه فسيقطع درس مرتين المغرب العشاء. سيقطع درس مرتين عنده تاخرون الصلوات في العشاء تاخرون. لا لا بس يعني هم الان العصر عندنا شيء عندهم هم المغرب العشاء. نعم العصر هنا هنا المغرب او قبل العصر هذه الايام الطبيعية. على ما شاء الله سهل أن أرسل نحن الذي أنا أرسل يعني إيش نقول هذه هي حال من الله يفتح لكم البركات والفتح حتى الدرس اليوم يعني موافق عن العلم والحرص على العلم. ها الله يرزقنا وياكم حرص. هذا لقانا يكون ممكن ناس ليلة. هذا فراق بيني. وين أنت أملي لوين؟ هذا فراق بيني وبينك. لا استغفر الله. هذا فأر ليس بالجيد. هذا فأر ليس بالجيد. لا. ما في فراق. لا خلي اللي سمع مع هذا السفر. لا يعني تكمل أنت مع نديم تفسير الصورة إلى ما تصل في المطار. هذا فرق بيني وبينك. ان شاء الله هذا ما في دام ان شاء الله بنستطيع التواصل مع الشيخ ان شاء الله يعني نحن المستفيدون مع اني كنت ودي انه لو تسمعونه وانتم لازم سماعه عندي انا بس هم انا اسمع شلون عمله ها البلوتوث هذا يشتغل صح؟ لا هو ما يحتاج سماعه لو اشتغل على الجوال ما يحتاج سماعه جوال يعني هو جوال اي مو جوال بس في سماعه شغاله كل برامج السكاي اللايل ما يحتاج سماعات يعني صار على الجوال وفي وفي الجهاز في الجهاز الكمبيوتر ممكن الكمبيوتر احسن على الكمبيوتر ما يشتغل على الكمبيوتر لا لا ما يشتغل على الكمبيوتر لا يشتغل على الجوال ويش هذا سكاي